بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 70 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 150، وهي قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الله عز وجل لم يقل: ولا تأكلوا مال اليتيم، قال: ولا تقربوا. وفرق كبير بين أن يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا، وبين أن يقول: ولا تقربوا، أي لا تفكر أن تأكل ماله، لا تسمح لخاطر يرد إليك أن تأكل ماله، لا تخلط مالك بماله، والحكم هو الحساب. اجعل ماله في مكان، واجعل مالك في مكان، لا تقترب من أن تأكل ماله، لعظم حق اليتيم على المجتمع، لأن اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، كلنا أيتام، فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. أيها الإخوة، لكن هنا مفروض أن اليتيم له مال، وكأن في هذا الكلام الإلهي إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون هناك مالاً لليتيم يكون سبب قوام حياته، يعني ليحرص الأب على أن يدع لأولاده مالاً، فالذي أراد أن يهب كل ماله نهاه النبي عن ذلك، قال له: إذاً شطره، قال: كثير، قال: ثلثه، قال: كثير، بل قال: والثلث كثير، رجح العلماء أن يكون الربع. لذلك لا يجوز أن يوصي الإنسان بأكثر من ثلث ماله، والأكمل الربع لغير ورثته، الورثة هم أولى بهذا الإرث. والإنسان قد يعبد الله 60 عاماً ثم يضر ورثته بالوصية فتجب له النار. وأحياناً الأهل يسكنون في بيت 100 متر، ليس عندهم غير هذا البيت، يوصي بثلث ماله إلى الفقراء، ماله هو البيت، وثلث المال يعني بيع البيت. لذلك يجب ألا تكون الوصية ضارة بالورثة. ولا تقربوا مال اليتيم، لذلك ولا تقربوا يعني أبلغ من لا تأكلوا، هل معنى ذلك أن نبتعد كل البعد عن مال اليتيم؟ قال: لا، إلا بالتي هي أحسن. ينبغي أن ترعى مال اليتيم وكأنه مالك، ينبغي أن تثمر مال اليتيم وكأنه مالك، لأن اليتيم في بعض الآيات الأخرى يوجهنا الله عز وجل إلى أن ننفق على اليتيم لا من أصل ماله بل من ريع ماله، وارزقوهم فيه. فرق كبير بين وارزقوهم منه وبين وارزقوهم فيه. وفي بعض الآثار النبوية اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، أي لئلا تأكلها الزكاة. إذن الأكمل أن ننفق على اليتيم من ريع ماله لا من أصل ماله. كيف نقرب مال اليتيم؟ قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل. لو أن الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحسنى، لا بالتي هي أحسن، يعني إذا في 10 طرق لاستثمار مال اليتيم ينبغي أن تختار من هذه الطرق 10 أفضل، إلا بالتي هي أحسن. لذلك هناك توجيه: ولا تجعل مالك دون ماله. أقول لكم بالضبط أن بعض التجار إن كان معه مال يتيم في صفقات غير معروفة غير واضحة يضع مال اليتيم فيها، فيجعل هذا المال تجربة مسبقة لماله، فإن خسرت ما في نصيب سبحان الله، أما إن ربحت ربحا كبيرا أنزل ماله، فكأنه جعل مال اليتيم حقل تجارب لماله. ولا تجعل ماله دون مالك، مالك لا تضعه إلا في صفقات رابحة ربحها يغلب على اليقين، لكن مال اليتيم يمكن أن تجس به السوق وأن تكتشف به بعض الصفقات المجهولة، هذا ممنوع. ولا تجعل مالك دون ماله. إذن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن إن كان هناك عدة وسائل لاستثمار المال ينبغي أن تكون الوسيلة الفضلى لاستثمار مال اليتيم هي التي تأخذ بها. في شيء آخر الله عز وجل يقول في آيات أخرى توضح بعض أفكار هذا الموضوع. الأفكار الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يبين أنك إذا أكلت من مال اليتيم فكل بالمعروف، قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كيف فسر العلماء الأكل بالمعروف؟ يعني أنت إنسان فقير وفي يتيم يلوذ بك وأنت تاجر، في تجار دخلهم لا يغطي مصروفه، يجب أن تأخذ ربحك من اليتيم ربح المثل أو قدر الحاجة، أيهما أقل؟ كلام دقيق جدا. يعني اليتيم وضع بين يديك 1,000,000 ليرة، ربح هذا المبلغ كان 200,000، بحسب العرف لك منها 100، الجهد النصف، أنت مصروفك بالشهر أو بالسنة 120,000 مثلا، يجب أن تأخذ 100,000 فقط، مع أن حاجتك 120,000، يجب أن تأخذ أجرا مثلي، يعني الجهد نصف الربح. لو فرضنا وضع بين يديك 10 ملايين ربحه 400,000 وأنت حاجتك 120,000، يجب أن تأخذ 120,000، يعني أجر المثلي أو حاجتك أيهما أقل؟ هذا معنى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أيها الإخوة، موازين دقيقة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. اليتيم مكسور، اليتيم فقد الأب، اليتيم فقد المعيل، اليتيم فقد المشرف. والله مرة زرت يعني دار للأيتام مستواها يفوق حد الخيال، من أناقة البناء وأناقة الأساس وتوافر الحاجات وأنفس طعام والحدائق والصفوف وقاعات المطالعة والمهاجئ. تأملت في هذه الدار وجدت فيها شيئا لا يصدق. فلما سألت بعض المشرفين قالوا لي: معظم الطلاب متخلفون دراسيا. عندئذ قلت في نفسي: لا شيء يحل محل الأب والأم، لو أنفقت مليارات لا شيء يحل محل الأب والأم. فاليتيم فقد الأب، فقد المعيل، فقد المشرف، فقد الموجه، فقد المحب، لذلك يجب أن نرعى مصالحه إلى أقصى حد. طبعاً اليتامى حينما يأنس الإنسان منهم رشداً ينبغي أن يدفع إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى رشداً؟ يعني اليتيم هو الذي فقد أباه قبل أن يستطيع أن يبلغ مبلغ الرجال. اليتيم إذا بلغ مبلغ الرجال وأصبح قادراً على أن ينجب مثله، ما عادته، يعني شاب تزوج ب18 وبعد 9 أشهر جاءه مولود، أخي أنا يتيم. لا، ما لك يتيم، ما دمت قد تزوجت وأنجبت أنت الآن لست يتيما. لذلك فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يلحق بهذا الموضوع أن السفهاء ينبغي ألا يسمح لهم بإدارة أموالهم، لأنهم حمقى في إدارة أموالهم، ولأنهم يتلفون أموالهم، والمجتمع في أشد الحاجة إلى هذه الأموال، المجتمع وأهل هؤلاء السفهاء. مرة ذكر أنه الإنسان إذا أمسك 100,000 ليرة وأحرقها هذا يسمى سفيها، ومركوز في أعماق الإنسان أن الوقت أثمن من المال، الوقت أثمن من المال، والدليل أن الإنسان يجري عملية وقد تكلفه ثمن بيته متوهما أنها تمد له بالعمر 4 سنين. إذا الوقت أثمن، فالذي يتلف ماله يعد سفيها، والذي يتلف وقته يعد أشد سفاهة من الذي يتلف ماله. إذا السفه عدم الحكمة في إنفاق المال، والسفيه أيضا ممنوع أن يتصرف بماله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وبينت لكم أنه ينبغي أن ينفق على اليتيم لا من أصل ماله بل من ريع ماله، بدليل قول الله عز وجل: وارزقوهم فيها، يعني ارزقوهم من مال استثمر من مال اليتيم. أما لو أن الآية وارزقوهم منها من أموالهم، أي من أصل أموالهم. أيها الإخوة الكرام، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وفي آية أخرى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. المشكلة أيها الإخوة، لو تصورنا أن مجتمعا يرعى الأيتام رعاية تامة. ما الذي يحصل؟ الموت لا يعد أكبر مصيبة. يموت الأب وهو مطمئن إلى أن أولاده في المدارس يتابعون تعليمهم، هناك من يرسلهم في بعثات، يعودون إلى بلدهم، لهم أعمال، يتزوجون. كلما اعتنينا بالأيتام أصبح موت الأب أقل إيلاماً مما لو لم يكن هناك عناية بالأيتام. يعني أنا أسمع أحياناً عن يعني جهات تعتني باليتامى عناية فائقة. لذلك المجتمع متوازن ومستقر، ويمكن أن يبذل الآباء الغالي والرخيص والنفس والنفيس لأنهم مطمئنون على أولادهم من بعدهم. لأن مسؤولية الزوج، يعني كما قيل الزواج مجبلة مبخلة مشغلة، مجبلة مبخلة مشغلة. فالإنسان حينما يكون ينتمي إلى جماعة والجماعة تعتني بالأيتام واليتيم مستقبله مضمون، هذه نعمة كبرى. وربما كان الإنسان أكثر إقداماً في بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس حينما يطمئن إلى أن أولاده من بعده هناك من يرعاهم، من ينفق عليهم، من يستثمر مالهم دون أن يأكل مالهم. أيها الإخوة، القصة التي وردت في سورة الكهف: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. هذه القرية تمثل اللؤم الشديد، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر. استطعموهم وكانوا بخلاء، ظنوا عليهم لا بالمال، ظنوا عليهم بالقوت. الآن إنسان لو طلب منك 1000 ليرة شيء، ونطلب منك أن يأكل وجبة على باب الدار شيء آخر. حتى إذا أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. على كل، العناية بإنشاء الجدار بإلهام من الله، لأن تحت الجدار كنز ليتيم. قال: وكان أبوهما صالحا. هنا الشاهد. يعني أنا أقول لكم، أي إنسان عاش صالحا وكسب المال الحلال وأنفقه في وجوهه، الله عز وجل يتولى أولاده من بعده. وكان أبوهما صالحا، يعني قرية لئيمة بخيلة امتنعت عن إطعام نبي كريم وسيدنا الخضر معه، ومع ذلك سيدنا الخضر وجد جدار يريد أن ينقض. هي صورة أدبية، يعني شبه الجدار بإنسان وحذف الإنسان وبقيت بعض لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية. يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك. لكن الشاهد هنا: وكان أبوهما صالحا. لذلك ورد في الأثر أن الله عز وجل يقول لعبد يوم القيامة: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله له: إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته به. ويقول لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. هذا الكلام أيها الإخوة، كل واحد منا إذا كسب المال الحلال وأنفقه في وجه حلال وكان صالحا، مكافأة له على صلاحه وعلى استقامته وعلى كسب المال الحلال وإنفاقه في الوجوه الصحيحة، الله عز وجل يحفظ له أولاده من بعده. يعني مثلا إنسان بيسافر، من أدعية السفر: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولاء. ما في بالكون إلا جهة واحدة هي الله عز وجل، معك في السفر ومع أهلك في الحضر. إذن أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. لذلك الإنسان حينما يكون مع الله يلقي الله في قلبه الأمن والطمأنينة. أيها الإخوة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل يعني قياس الحجوم، الكيل أساسه الحجوم، والميزان أساسه الكثافة. يعني في قطعة حديد لها وزن كبير، وفي قطعة إسفنج لها وزن خفيف، فالوزن يقيس كثافة الشيء. طبعا الماء الكثافة واحد، الزئبق من أشد المعادن كثافة. الآن الإسمنت في الصناديق الحديدية يضعون إسمنت، الإسمنت له كثافة عالية جدا، فبالوزن نقيس الكثافة وبالكيل نقيس الحجوم، والقماش يقاس بالأمتار، والذهب بالقراريط، وكل شيء له قياس يتناسب مع طبيعته. لذلك ميزان الصائغ لو أن المروحة توجهت نحو إحدى كفتيه لرجحت. في ميزان بيزين شاحنات 60 طن، طبعا لو مشى فوق هذا الميزان إنسان لا يتحرك الميزان. وفي موازين إلكترونية تزن ورقة بواحد من 100 ملغرام، تكتب عليها كلمة ترجح الكفة وزن الحبر. في ميزان يزن حبر الكلمة، وفي ميزان يزن 60-70 طن. فالموازين، والإنسان كلما ازداد إيمانه دق ميزانه، كلما ازداد إيمانه دق ميزانه. إذن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يعني مثلا أنت ممكن أثناء كيل القماش، إن كنت تشتري القماش يشكل خط منحني على المتر ترخيه، وإن كنت تبيع بتشده حتى يتمزق. هذا كيل غير صحيح، بيكون بضاعة غالية جدا. أحيانا يعني عبوة الفاكهة يلي كيلو ب100 ليرة، 6 كيلو العبوة، معنى حقها أخذ حق العبوة 600 ليرة أو 300 ليرة، أخذ 600 ليرة، تحسم كيليين في ظلم. الحسم العبوة كيليين وزنها 6 كيلو، حطب ملقوع بالماء. أحيانا الورق الذي تبيع به مادة غالية جدا ورق سميك وسخين وله وزن. أكثر شيء أن العبوات أحيانا تباع بثمن محتواها، والمحتوى قد يكون غالي جدا. لذلك أساليب الكيل وأساليب البيع والوزن ورجحان الكفة والمواد المغلفة والمواد التي هي مواد تعبئة في خلافات كبيرة جدا. لذلك وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، من أجل أن تعلموا علم اليقين أن كل شيء كلفنا الله به ضمن إمكاناتنا وضمن وسعنا وضمن ما نستطيع. والوسع لا تقدره أنت بل يقدره الخالق. أن تقول أنت هذا ليس بوسعي، هذا فوق طاقتي، أين أذهب بعيوني؟ كل الذين يخالفون منهج الله يزعمون أن الشرع لا يطبق الآن، يصعب تطبيقه. جواب الله عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني عظمة المؤمن أنه لا ينطق إلا بالحق، ولو أنه سئل عن أقرب الناس إليه لا يغش أحدا. لذلك حتى المؤمن حينما يطلب منه تزكية إنسان يقول أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. يعني الإيمان مرتبة عالية جدا، لا يكذب، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكذب، شهادته صادقة وميزانه دقيق وحساباته دقيقة، ولا يجامل ولا يحابي ولا يأخذ ما ليس له. وإذا قلتم فاعدلوا، يعني مثلا أن يرى النبي الكريم صهره بين الأسرى زوج زينب، هو جاء مع المشركين، جاء ليقاتل رسول الله وأصحابه، أثناء استعراض الأسرى نظر إليه النبي الكريم فقال والله ما ذممناه صهرا. شاف العدل كصهر ممتاز، والآن مشرك وجاء ليقاتل، لكن ما نسي النبي بعض إيجابياته، قال والله ما ذممناه صهرا. عندك إمكان إن جاء ذكر إنسان وأنت غاضب عليه كثيرا أن تذكر بعض إيجابياته، تقدر تساويها؟ نحن إذا إنسان أخطأ بنتهي، يعني بيكون خاطب تقي شاب نقي ورع مؤمن عصامي ورع جدا، حينما ينشأ مشكلة ويفسخ العقد بصير يصاب بالصرع، بصير في معه أمراض، بصير خبيث، وبصير كذاب، ما في إنصاف أبدا. لذلك أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وإذا قلتم فاعدلوا، يعني لك زوج بنت، بنتك غالية عليك، كلامها عندك صادق، هل خطر في بالك مرة لو أنها جاءت غاضبة على زوجها، أن تتصل بزوجها تسأله لعل ابنتي قد أزعجتك؟ السؤال تكون عندئذ منصف. نحن أيها الإخوة يسحق الناس من عدم الإنصاف، ما في إنصاف. يعني بنت في البيت وزوجة ابن في البيت، البنت تستيقظ ظهرا تعبانة، مسكينة تعبانة، تتأخر الساعة 9، زوجة الابن تقوم عليها الدنيا ولا تقوم، ما في مكيال واحد. البنت لها مكيال وزوجة الابن لها مكيال، بيكون بالمحل في صانع وفي ابن، حملنا الصانع بضاعة ما عاد يقدر يحمل، شاب أنت، الابن حمل قطعة واحدة بضاعة ظهرك، شو التناقض؟ ما في عدل، ما في عدل. يعني في تناقضات، يعني في طرف كثيرة جدا، أنا بسميها طرف، إنه في إنسانة اشترى صهرها لزوجته غسالة جيدة، دعت له ليل نهار، فلما اشترى ابنها لزوجته غسالة مشابهة لتلك أقامت عليه الدنيا. طيب لماذا كنت راضية على صهرك الذي أتى لابنتك بآلة جديدة ولم تكوني راضية على ابنك لأنه أراح زوجته من بعض الأعباء؟ ما في إنصاف، ما في إنصاف. نحن بعيدون عن الله، يجب أن تنصف الناس من نفسك. في خطأ من قبلك ما تعترف، أنت قوي لأنك، هل عندك إمكان أن تقول للزوج أنا أخطأت سامحيني؟ عندك إمكان تحكي الكلام؟ هي البطولة. الرجوع للحق فضيلة، ما في إنصاف. وإذا قلتم فاعدلوا، يعني أحيانا نمدح زيادة عن الحق، وأحيانا نذم زيادة عن الحق، ما في إنصاف. لذلك الموضوعية والعلم يلتقيان بهذه النقطة. يعني أنت حينما تكون موضوعي أنت أخلاقي، وحينما تكون موضوعي أنت علمي. متى يلتقي العلم بالأخلاق؟ في قيمة اسمها الموضوعية. يعني حتى بين الدعاة ما بنعرف قيمة بعضنا أبدا. يعني من ذم من بالغ، نمزح من بالغ. لذلك ورد: أن أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يجب أن ننصف في أحكامنا. قال: والله ما ذممناه صهرا. النبي الكريم يستعرض أسير جاء ليقاتله وليقتل أصحابه، لكنه تذكر أنه كان زوجا مثاليا، فقال: والله ما ذممناه صهرا. النبي سأل عن صحابي في بعض المعارك، قال له أحدهم: يا رسول الله، شغله بستانه عن الجهاد معك. فقام أحدهم وقال: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. فابتسم النبي وسر لهذا الموقف. وإذا قلتم فاعدلوا، أعطي الحكم الدقيق، كن موضوعيا، أحبب باعتدال وأبغض باعتدال. أما الحب المبالغ به والبغض المبالغ به ليس من صفات المؤمنين. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يعني أنا أذكر قصة أعتز بهذا الأخ. أخ والده من أهل الغنى، أنشأ له معمل في مصر، فيقود مركبته. اصطدمت مركبته بمركبة تمشي أمامه، يعني أصابته غفلة بسيطة. في المركبة التي أمامه وقد اصطدم بها، يعني قليلا جدا، في إنسان متقدم بالسن كثيرا، من هذه الصدمة مات. اتصل بمدير المعمل التنفيذي، قال له: ما في مشكلة، تعال بعد ساعة إلى المكان الفلاني، يعني قسم شرطة. جاء بعد ساعة كل شيء منتهي، كل شيء منتهي. الضبط يقول أن السيارة التي أمامه هي التي صدمته، إذن ما في عليه شيء. فهذا الشاب قال له: هذا لم يحدث، الذي حدث هو العكس، أنا ارتطمت به وكنت سببا في موت هذا الإنسان. قال له الضابط: عجيب، من أنت؟ أنا خلصتك. قال له: لكني لا أنجو من عذاب الله، أنا أريد ألا تخلصني أنت. قال له: والله ما مر معي بتاريخي أنه إنسان بضبط أنهيت له المشكلة وخلصته ويحب أن يوقع نفسه بها. قال له: اكتب الذي حصل، أنا اصطدمت به وكانت هذه الصدمة سبب وفاة هذا الإنسان الكبير في السن، ودفع الدية وعين أولاده بالمعمل. إذا المسلم بهذا المستوى عندئذ نتوقع أن ننتصر. هيك المسلم، المال تحت قدمه، عندك إمكان تحكي الحق. والله قصة برويها يمكن لا أشبع منها. أحد إخوتنا الأكارم زوج ابنته لرجل في جدة، له والد محترم جدا يقطع المسافة بين لعلها مكة وجدة. في الطريق ظهرت مركبة من طريق فرعي، مركبة شاحنة صغيرة فيها إنسان وزوجته وولدين. فلما رأى مركبة من طريق فرعي خفف السرعة، بقيت واقفة. لما رآها بقيت واقفة تابع السير ورفع السرعة. بعد أن اقترب منها انطلقت إلى عرض الطريق فصدمها ومات، ماتت الزوجة وولدين. جاءت الشرطة. دية المقتول بحادث بالحج 200,000 ريال، دية المقتول بحادث بغير الحج 100,000. ثلاثة ماتوا، ضرب 200 600، ضرب 15، اليوم 15 10 ملايين. 10 ملايين ترتب على سائق السيارة. فالبدوي لما جاءوا الشرطة قال والله الحق علي، ما له علاقة، خسر 10 ملايين. وإذا قلتم فعدلوا. أقسم بالله القصة عندي أبلغ من كل حضارة الغرب. كل شيء تسمعه كذب، كله كذب. بهدموا بيت بريء جدا، أسرة مدنية، بيقولك أطلقوا الرصاص منه، خلاص تغطيت، صدر إطلاق رصاص منه، قال له والله الحق علي، ما له علاقة، خسر 10 ملايين. عندك إمكان تحكي الحق ولو خسرت. إذا كنت كذلك أبشر، أنت مؤمن ورب الكعبة. الضبط أن هذه المشكلة، بس وجد أن الله عز وجل لن يسامحه. فلذلك وإذا قلتم فاعدلوا. تقول أخي هذا للقضاء لا لك. الحجر ضج بالشكوى إلى الله، قال يا ربي عبدتك 50 عاما وتضعني في أسي كنيف. فقيل للحجر تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. يعني مكان الحجر في الكنيف في بيت الخلاء أشرف 1,000 مرة من أن يكون الحجر في مجلس قاض ظالم. وفي تعليق أن النبي الكريم يقول قاضيان إلى النار وقاض إلى الجنة. القضاء لما زعيم بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية سأل وزراء وزير وزير كيف الصناعة عندك يا سيد فلان؟ قال له المعامل كلها قد خربت. كيف الزراعة عندك يا مستر فلان؟ قال له الحقول محروقة. كيف الخزانة عندك يا سيد فلان؟ قال له الخزانة خاوية. كيف العدل عندك يا سيد فلان؟ قال له العدل بخير. قال له كلنا إذا بخير. إذا كان العدل بخير كلنا إذا بخير. وإذا قلتم فعدلوا. كل واحد منكم قاضي، قاضي بين ولدينه أحيانا، بين بنتينه، بين الابن والبنت، بين الصهر والبنت. صح الكلام؟ أنت قاضي، قاضي بالمحل التجاري، ممكن تبيع حاجة فيها خلل، يقول لك فيها خلل، لا منك، أنت فتحتها، معك حجة خلص، فتحتها، فتح على أهمها تشتغل، خلص منك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان على ابنك. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الإسلام، هذا الإسلام. كان عمر إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس قد طير، إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. مصيبة أن تكون قريب من عمر، لا لا، العقاب مضاعف. هذا هو الإسلام. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. أحد الصحابة أثناء الهجرة ألقي القبض عليه، قال لمن ألقى القبض عليه والله إن أطلقتموني لن أحاربكم. أطلقوا سراحا. ذكر هذا للنبي الكريم فرح به. بعد عدة سنوات في غزوة الصحابي من شدة فرحه بالإسلام انخرط بالغزوة، قال له ارجع، ألم تعاهدهم؟ ارجع، هذا الدين. شهد الله حينما يضيع المسلمون عهودهم يسقطون من عين الله. ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ ألا لا إيمان لمن لا محبة له؟ ولا دين لمن لا عهد له؟ طالبان على مقعد الدراسة كبروا، صار واحد تاجر متواضع جدا وتاجر أبنية كبير جدا، فاضطر الأول أن يرجو الثاني عند زواجه أن يؤجره بيتا. قال له ما عندي، أنا عندي بيوت للبيع فقط. فلما ألح عليه أصر على اعتذاره، بعد حين التقى به ثانية قال له والله مضطر، وعهد الله إن أجرتني بيتا وطلبته مني أعطيك إياه في أيام ثلاثة. رق له، وفي عنده بيت ببعض أحياء دمشق الغالية، ما انباع معه، أرضي أجره إياه. بعدين الأسعار ارتفعت إلى أن صار ثمن البيت قريب مليون ليرة. التقى معه صاحب البيت قال له أنت وعدتني 3 أيام، أنا حعطيك 6 شهور بدي البيت. قال له حاضر. ثاني يوم طرق باب صاحب البيت قال له هي المفتاح. صعق فما صدق، إجا على البيت فتح لقى فاضي، نظف مرتب جاهز للسكن. لما أغلق الباب انفتح باب الجيران، سألوه كم أعطيته تعويض مقابل إخلاء البيت؟ قال ما أعطيته شيئا، هو عهدني أن يخرج وخرج. فقالوا له باع كل أثاث بيته بأبخس الأثمان وسكن بالفندق، بالفندق فندق متواضع. صعق هيك المسلم، قال له عهد الله إن أجرتني هذا البيت أسلمه إياك خلال 3 أيام. قال له معك 6 شهور. قال له 3 أيام أنا قلت لك. باع الأساس كله بأبخس الأثمان وسكن مع زوجته وأولاده بفندق من فنادق الدرجة 10، ولا نجمة ما في. هذا الإنسان يبدو استيقظ عنده الشعور الإنساني. زاره بالفندق قال له هذا البيت ترجع له، ترجع له بسعر ما كان يوم سكنته، وكل شيء دفعته أجرة من ثمن البيت والأساس عليه. كان في بالشام 800,000 شقة مغلقة لا تؤجر، ما في ثقة لأنه إنسان جالس مع أصدقائه قال أنا زواجي سوف يفشل لأنه ما عندي بيت، عندي بيت على الهيكل وما معي إكسي. أحد أصدقائه قال له أنا عندي بيت جاهز سكنه ريثما تكسو بيتك. قال له كتر خيرك. سكنوا، تركوا سنة سنتين ثلاثة أربعة، طرق بابه قال له شو صار معك؟ قال له من زمان كسيت بيتي وأجرته. قال له هذا البيت، قال له أنا مستأجر عندك. قال له ما دفع، ما بدفع لك إذا بدك. قال له أنا ما أجرتك يا، أنا أعرتك يا إعارة. قال له أبدا مستأجر. هي المحاكم أمامك. فأحد إخواننا الكرام يعني محترم جدا دخل وسيط زاره بالبيت قال له يا رجل أنت أستاذ دياني كمان، الصلاة باطلة بالبيت. قال له عم صلي بالجامعة. قيمتك بعهدك، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، حق واحد، الحق لا يتعدد، والحق يصل إلى الله. إن سرت على طريق الحق المآل إلى الله إقبالاً وعبادة وسلامة وسعادة وجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وفي بين نقطتين مليون خط منحني ومنكسر، هذا الباطل، الباطل يتعدد. لذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع فتفرق بكم عن سبيله. يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، الحق لا يتعدد، والحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحمد لله رب العالمين.